لقد نشرت مجلة الحقيقة التركية بأن أحد الأطباء الأتراك المتخصصين في شرائح القلب يقول إنه اكتشف توقيع الرب جل وعلا على جسم صغير من قلب الإنسان، وذلك بعد تكبيره مرات عديدة. ثم رأيت معكم ذلك. هذا رأيه الناس في صورة واضحة من آيات الوجود خط قلب وخط جلال القلب، هذا من آيات الله والدلال على قدرته العظيمة وأنه رب العالمين.